تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. البغوي رحمه الله. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب المسابقة على الخيل. يعني ما حكمه هذا الباب؟ كأنه الشيخ جعله مثل السؤال: ما حكم المسابقة على الخيل وكذلك على الإبل؟ نعم، ما حكمها في الشرع؟ يأتي بالأحاديث فأنه مستدل بها على جوازها. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبي إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحيفة إلى ثنية الوداع. وهذا ثبت أن الرسول سابق بينها من الموضع هذا إلى الموضع هذا. نعم، سابق بينهما. نعم، لأن هذا مما يعد نعم للجهاد. نعم. وهذا الإسناد أو جاء الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسمى بسلك الذهب، يسمى هذا الإسناد بسلك الذهب لأنهم كلهم أئمة ثقات رضي الله تعالى عنهم. نعم، أسيادنا. نعم. وكان أمدها ثنية الوداع. وكان إيه؟ أمدها. أمدها يعني منتهاها. من فين أولها؟ قال رحمه الله: من الحيفاء. من الحيفاء، من ذلك الحفية. من ذلك الموضع إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع وهي الآن عند هناك عندها جبل تحته الآن حدة بنزين كبيرة لأبو العلا أحد رجال جدة، أحد رجال جدة استوطن المدينة وسكن هناك وجعل هناك فيه محطة بنزين. نعم. والثنية فوقه. نعم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. عندنا مدمرة، عندنا خيل مدمرة وعندنا خيل غير مدمرة. المدمرة التي تعدى أول مرة تعلف حتى تسمن، ثم بعد ذلك لهم فيها خبرة فيدخلونها في محل مظلم ويجعلونها يعطوها الأكل قليل قليل قليل حتى تبقى بطونها مرتفعة مثل كلب الصيد، مثل كلب الصيد فتجري، فهذه جريها أقوى، يكون جريها أقوى. لهم معرفة في تضميرها. نعم. ما ربطناها مدمرة إلا لنغزو بها من بات يغزونا، يقول الشعر العربي: ما ربطناها مدمرة إلا لنغزو بها من بات يغزونا. نعم. وكان عبد الله في من سابق بها. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، ورواه أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع وقال: نافع هو مولى ابن عمر، وسيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى كلهم أسيادنا، وسيدنا الإمام مالك يروي عنه والشافعي يروي عن مالك، فإذا جاء هذا الإسناد يسمى بسلك الذهب. رحمهم الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء، أسيادنا. نعم. وقال: قلت لموسى: كم بين ذلك، يعني بين الحفياء وثنية الوداع؟ قال: 6 أميال أو 7 أميال. نعم. وقال: في ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه. والتضمير في الخيل أن تعلف الحب والقضيب حتى تسمن. يبين لك كأنه سائل سأله ما هو التضمير؟ قال: التضمير في الخيل لا في الإبل. ها؟ أن تعلف الحب والقضيم حتى تسمن وتقوى، ثم تغشى بالجلال وتترك حتى تحمى وتعرق. نعم. ولا تعلف إلا قوتا حتى تضمر، قوتا قليلا قليلا قليلا قليلا. نعم. ويذهب رهلها ويشتد لحمها فتخف. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل ويسابق عليها. والأمد الغاية، قال الله، يعني المسافة. الأمد يعني الأمد يعني الغاية بين الموضع هذا والموضع هذا، كم فرسخ أو كم ميل أو كم متر. نعم. والأمد الغاية، قال الله سبحانه وتعالى: أمدا بعيدا. غاية الشيء هو أمده، من هنا إلى هنا غايته كم؟ هذا هو. نعم. وقال الله عز وجل: فطال عليهم الأمد، وهو نهاية البلوغ. ويقال مو البلوغ حق بلوغ بلوغ, بلوغ, بلوغ الإنسان، يعني بلوغ المدى، يعني الخيل تقوم من هذا الموضع إلى أن تصل إلى ذلك الموضع، بلغت ذلك الموضع هذا يسمى الأمد. نعم. ويقال استولى على الأمد أي غلب سابقا. وجمع الأمد آماد، يريد أنه جعل غاية المطامير أبعد من غاية ما لم يضمر من الخيل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المضمرات مسافتها أكثر من مسافة التي لم تضمر، لأن التي لم تضمر ثقيلة، ثقيلة لا زال لحمها باقٍ، فهي ليست كالإشكال مضمرة. نعم. لأن المضامير أقوى مما لم يضمر. نعم. وكل ذلك إعداد للقوة في إعزاز الدين امتثالا لقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. نحن تركنا هذا، نسأل الله السلامة، وحبينا ملاذ المشروبات وملاذ الأكل وملاذ اللباس ولذات كذا وكذا، حتى نسأل الله السلامة، حتى بلغ بنا ما بلغ بنا، حتى على أننا الآن نحن تستصدر الأوامر منهم. نسأل الله أن يرجعنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور بن أحمد الحافظ، قال حدثنا محمد بن علي المتولي، قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت الأضباء لا تسبق. كانت إيه؟ كانت الأضباء لا تسبق، وهي نقد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت لا تسبق، لكن جاء عربي بفصيل ببعير صغير فسبقها. نعم. فجاء أعرابي على قعود فسابقها فسبقها. القعود وهو الشاب، الجمل الشاب، فسبقها الشاب. نعم. طيب. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. فاشتد ذلك على رسول الله، على أصحاب رسول الله، على رسول الله. نعم. وفي بعض الروايات على أصحاب رسول الله، قالوا كيف على أن دائما هي نقدة الرسول دائما تكون هي المقدمة الآخرية، فالرسول بيّن لهم ما يعلو شيء إلا ويعلو عليه آخر، ما يرتفع شيء إلا الله تعالى يجعل له ما يوطيه، مهما الإنسان ارتفع إلا يجعل الله وفوق كل ذي علم عليم، كذلك في الإبل وفوق كل ذي جريد كذلك أقوى فيه. نعم. لا يبقى شيء على دائما على منواله وعلى صفته سبحانه وتعالى إلا الذي لا يتغير سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه وقال: فشق ذلك على المسلمين. هذه الرواية الثانية، فشق ذلك على المسلمين. في رواية هذه الرواية اللي جابها الشيخ البغوي: فشق ذلك على رسول الله. والرواية الثانية: فشق ذلك على المسلمين. قالوا كيف هذا أخذ البعير الغعود الصغير حق الأعراب البدوي. نعم. أخذ الأولية على ناقة الرسول عليه السلام، مع أنها هي التي تأخذ الأولية. نعم. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني. وهذه ثنية الوداع، كان أهل المدينة إذا سافر إنسان يخرجون معه إلى ذلك الموضع ويوادعونه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة خرج أبناء المدينة وبنات المدينة الصغار فرحين، وكانوا ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا هو المحل. نعم. طيب. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف أبي الشيخ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستا، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. نعم. قال حدثنا أبي عن حميد أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الأضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق. فشق ذلك على المسلمين. فشق ذلك على المسلمين. نعم. فقال ما لكم؟ فقالوا سبقت الأطباء. فقال إنه حق على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. نعم. نعم. سبحان من الذي يبقى على كماله والذي لا يتغير. نعم. باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة. ما حكم أخذ المال على المسابقة والمناضلة؟ نعم. هل هو من باب المراء الحرام أو يجوز؟ الجواب نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن أبي ذئب النافع عن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، لا يكون السباق إلا في هذه الأشياء، في نصل وهو النبل. نعم. أو في حافر الذي هو الخيل، لأن الخيل لها حافر، لأن إذا وضعت قوائمها في الأرض الأرض تنحفر، بخلاف البعير، البعير ما يحفر الأرض، وهو الخف، البعير يكبس الأرض، ولذلك البعير لا توهنه كثرة البطحاء، ما توهن كثرة البطحاء، لأنه يكبسها بخفه، يكبسها بخفه فيمشي عليها، بخلاف صاحب الحافر. صاحب الحافر الذي اليابس، هذا الذي مثل الفرس مثل الحمار، هذه الأشياء، لأنه يغرز إذا جاءت البطحة تجي يدعب الحمار أو الخيل، يدعب في البطحة، لأنه ولذلك كذلك في السيارات لمن يكون الكفر سخيف، بخلاف لمن يكون عريض. نعم. هذا حديث حسن. والسبق بفتح الباء هو المال المشروط للسابق على سبقه، وبسكون الباء هو مصدر سبقته سبقا. لكن يكون من جهة واحدة، وقد يكون من غير المتسابقين، كما يفعل الآن التي يفعلونها الحكومة جزاهم الله خير في مساواة الخيل بعد الأيام في التلفزيون وتظهر الإبل، ويأتي إنسان آخر يسلم الجائزة. الجائزة ما يسلمها السابق ولا المسبوق، إنما يسلمها غيره. نعم. والمراد من النصل السهم. نعم. ومن الخف الإبل، ومن الحافر الفرس. نعم. وأراد في ذي خف أو حافر، وخف البعير مجمع فرسنه. وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق. مجمع دف، يقول سبحان الله، يقول مجمع خف البعير مجمع الفرسن هي الاثنين هذيك حقت الغنم. شوف، لا كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس الشهر. يعني لو أن الجار أو الجار أرسل لجاره نص المقدم، لا يقول شو هذا، شو أرسل لي شيء حقير، لا تستحقر، خذ من المهدي الهدية منه ولو قليلة، لا تتكبر، استقبلها منه. نعم. ولو فرس نشا، الفرس وهو الضلف الشاة عندها ضلفين، فالبعير حين نعم له ضلفين، له ضفر منه وضفر منه، مجموعها واحد، وهو الخف. نعم. مجمع، لذلك يقول الخف مجمع الفرسين. نعم. وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق. المناضلة يكون في ضرب في ضرب النبل، أو في ضرب الفردي، أو في ضرب الرصاص. نعم. أنا أصيب ولا أنت تصيب. نعم. وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، أباحوا أخذ المال على المناضلة والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو. نعم. وفي بدل وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. قال سعيد بن المسيب ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيه محلل، ويدخل في معنى النصل الزوابين، ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، ولأنها كلها ذوات حوافر. وفي معنى الإبل الفيل، الفيل كذلك المسابقة، لأنه له كذلك كفر. وألحق بعضهم به الشد على الأقدام والمسابقة عليها. وسئل ابن المسيب عن التحبيب الحجارة فقال لا بأس به، يعني السبق بالحجارة. يعني حجر يسبق حجرة، يعني يصل إلى المرمى أو لا يصل. يقال فلان يدحو بالحجارة أي يرمي بها. وروي عن أبي رافع قال كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداح، ووصف بعضهم المداحية بأن يحفروا حفيرة ثم يتنحون قليلا فيدحون بالأحجار إليها. مثل ما كانوا يفعلون بالكرة، بالكرة كانوا يحطوا حفرة ويرموها هكذا، من يدخل الكرة في الحفرة. فمن وقع حجره فيها فقد قمر، وإلا فقد قمر. والحفيرة هي الأضحية. ولم يجوز أصحاب الرأي أخذ المال على المناضلة والمسابقة، يعني الأحناف. فأما السباق بالطير والزجل بالحمام وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور. كما يفعله بعض الناس، يخلوا الديكة تتضارب، وعن يأخذ القمار. هذا كله ما ورد إلا في ما يصح إلا فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأشياء كلها عدة للحرب. ثم في المسابقة أو المناضلة إن كان المال من جهة الإمام ومن جهة واحد من عرض الناس، شرط للسابق من الفارسين أو المناضل من الراميين مالا معلوما فجائز. بلا خلاف، إذا كان على الاثنين اللي بيتسابقوا أو بيتناضلوا، المال مو واحد من يسلم من عنده، لا، واحد ثاني خارج، زي ما يفعل الآن، يقول لك والله المؤسسة الفلانية أعطتهم 1000 ريال للسابق، هذا يعني خارج إنه متسابقين. وهذا جائز بلا خلاف. وإذا سبق أو ناضل استحق ذلك المال، وإن كان من جهة أحد الفارسين أو الراميين فقال أحدهما لصاحبه إن سبقتني أو نضلتني بكذا فلك علي كذا، وإن سبقتك أو نضلتك فلا شيء لي عليك، فهو جائز أيضا. فإن سبق أو نضل المشروط له استحقه. وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه إن نضلتك أو سبقتك فلي عليك كذا، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا، هذا غير الجائز. فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه. سمي محللا لأنه يحلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا، لأن القمار أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم. فإذا دخل بينهما من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد، يدخل معهم واحد ثالث. وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم جاء المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر أخرج السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني. وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبق المصلي، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفءا لفرسهما، يعني مثلهم في القوة. لكن الآن جزاء الله الخير حكومتنا الآن بتفعل المسابقة تفعلها، لكن ما تجعل من أحد المتسابقين، بل يجعلون الذي يسلم خارج عنهم، إما مؤسسة أو من عند الحكومة أو من بيت المال، جزاهم الله خير. نعم أقرأ يا شيخ. نعم. إذا كان في فريقين. نعم. وهذا الفريق معه جائز. هذا الفريق معه جائز وهذا الفريق معه جائز. لا لا ما يقول لك سببت أن تأخذ لو بدأت تأخذ. لا. الأحسن مثل ما فعلوا الآن حكومتنا جزاها الله خير، مثل ما جاء عن الرسول، ما جاء محلل ولا شيء، لأن المحلل هذا كلام الفقهاء. المحلل هذا كلام الفقهاء، ما جاء عن نص الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما تفعلوا حكومتنا الآن جزاها الله خير. يسابق الخيل، أنت شفته في التلفزيون، سابق الخيل يسابق الإبل، وتكون المكافأة إما من أحد الأمراء أو من مؤسسة أو من دائرة من الدوائر خارج عن المتسابقين، هذا هو الأحسن. نعم، لئلا يحصل فيه شحناء، والله أنا أخذتك وسبقتك وكذا وأخذت من عندك وكذا، يحصل فيها إيش منافسة، ويحصل فيها يعني ربما ما يتضاربوا، نسأل الله السلام. نعم، يؤدي إلى المضاربة. نعم. طيب يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام البغاة إلى أن قال: البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام، الإمام العادل يخرج عليه شرذمة، نعم، يخرجون عن حكمه ويقاتلونه. نعم. ولا يقتل أسيرهم أي البغاة، فإن قتله شخص عادل لا قصاص عليه في الأصح، ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا. ولا يسر، يعني هؤلاء البغاء ليس حكم كحكم الكفار. نعم. ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب، ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام. ولا يغنم مالهم، ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب، ويرد سلاحهم إليهم. نعم. وأمن إذا تابوا ورجعوا إلى الحرب يرد سلاحهم ويرد أموالهم لهم. نعم. وأمنت قائلتهم بتفرقهم أو ردهم للطاعة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة. نعم. فيقاتلون بذلك كأن قاتلون به أو أحافوا بنا. إن قاتلوا بشيء عظيم كنار نقاتلهم بها، يعني بمدافع بكذا مثل ما يقاتلون، لا نقاتلهم إلا بمثل ما يقاتلون. نعم. يقاتلون الإمام. نعم. الإمام العادل. نعم. ولا يدفف على جريحهم، ولا يدفف يعني أن جريحهم لو سقط في الأرض ما نغلق عليه، لا يدفف. نعم. شو عندك في المحشي؟ ولا يدفف، أقوله ولا يدفف بالمعجمة من التدفيف هو الإسراء وتتميم القتل. تتميم القتل، لا، إذا انجرح في ضعف الأرض ما نغلق عليه، لا، لأنه ربما يتوب مسلم، ربما يتوب عاصي. نعم. أي فالمعنى ولا يسرع ولا يتمم القتل. والتدفيق تميم القتل وتعجيله. فصل في أحكام الردة وهي أصح أنواع الكفر. نسأل الله السلام. يكون مؤمن والعياذ بالله ثم يكفر، ما حكم هذا الشخص؟ ماذا يفعل فيه الإمام؟ ماذا تفعل فيه الحكومة الذي يرتد عن دينه؟ الجواب ها؟ ومعناها لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره. وشرعا قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر كسجود لصنم، سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد، كمن اعتقد حدوث الصانع ومن ارتد عن كما اعتقد حدوث الصانع الخالق، قال على ان الله على ان الله يعني حادث، هذا مرتد، لان الله سبحانه قديم لم يسبقه، هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى. نعم. ومن ارتد عن الإسلام من رجل أو امرأة كمن أنكر وجود الله أو أنثى مطلقا، لأن بني آدم قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون أنثى، وإن ارتد ورجع عن الإسلام ماذا الحكم فيه؟ نسأل الله نتيبه يتوبه الحاكم، فإن تاب وإلا قتله. نعم. ومن ارتد عن الإسلام من رجل أو امرأة كمن أنكر وجود الله أو كذب رسولا من الرسل. نعم. أو كذب رسولا من رسول الله أو حلل محرما بالإجماع أو حلل محرما يعني قال هذا الخمر حلال، الزنا حلال، محرما اجتابا محرما إن عندنا اللباس في نسك محرما. نعم. أو حلل محرما بالإجماع يعني هذا الكلمة هذه عند جميع المسلمين على أن كلمة كفر ونتوبه، إن لم يتوب نقتله. نعم. كالزنا وشرب الخمر، حلل شرب الخمر، حلل الزنا، والله سبحانه وتعالى يحرمه فهو يقول بنقيض ذلك ويكون هذا ارتداد على الدين. نعم. أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع، حرم النكاح كذلك البيع، والله تعالى يقول حد الله البيع وحرم الربا. نعم. أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع استتيب وجوبا في الحال في الأصح فيهما، في الحال إذا فيهما في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يجيب الإمام ويستتيبه يقول له تب وارجع. نعم. ومقابل الأصح في الأولى أنه يسمي الاستتابة، وفي الثانية أنه المهل يمهل، أنه يمهل ثلاثا، يعني يترك ثلاثة أيام، وأما هذيك لا في وقته في الأولى. نعم. وفي الثانية أنه يمهل ثلاثا أي إلى ثلاثة أيام. نعم. فإن تاب بعوده إلى الإسلام بأن يقر بالشهادتين على الترتيب، بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن آمنت بالله وآمنت برسول الله. نعم. يرجع. نعم. فإن عكس لم يصح. نعم. فإن عكس قال أشهد آمنت برسول الله وآمنت بالله، نقول على الترتيب. نعم. كما قاله النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء. شو عندك يشوفوا في الحج قوله فإن عكس مفهوم الترتيب، وقوله لم يصح إسلامه، وقوله كما قاله النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء أي على سبيل الاستطراد، على سبيل الاستطراد. ولعل المناسبة أن من شروط النية إسلام الناوي، فجرى الكلام إلى شروط الإسلام. نعم. أن يشهد أن لا إله إلا الله ويرجع ويشهد أن محمد رسول الله. نعم. كما قاله النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء، شرح المهذب هو المجموع. نعم. وإن لم يتب المرتد قتل. نعم. أي قتله الإمام إن كان حرا، فأي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عنقه لا بإحراق ونحوه، لا بإحراق ونحوه، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، يقبل حدا بالسيف. نعم. وإن قتله غير الإمام عزر. وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح. نعم. ثم ذكر المصنف حكم الغسل، يعني إن كان رقيق يجوز لسيده أن يقتله كما يجوز للحاكم أن يقتله. نعم. ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يغسل. المرتد إذا قتل لم يغسل ولم يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. كافر، بل هو أشد من الكافر. لأنه يعلم مواضع المسلمين ومواضع عددهم ومواضع سلاحهم. نسأل الله السلام عليه. ليش نقتله؟ نقتله لئلا يذهب إلى أعدائنا ويخبرهم بمواضع سلاحنا ومواضع مخابينا. نعم. وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات، وأما المصنف فذكره هنا فقال: فصل. تارك الصلاة المعهودة السابقة بإحدى الخمس، خمس صلوات وهي صوفة بس فذلك يفتن إذا قال ما هي واجبة علي ولا كذا ولا كذا كما سيأتينا.